اللهم صل على رسول الله. هناك قد يقع في الغيبة بحجة الجرح والتعديل، فما هو ضابط الجرح والتعديل الذي يبعده عن الغيبة وجزاكم الله خيرا؟ الجرح والتعديل لا بد منه، هو واجب في حق الرواة وفيما يتعلق بالشهود، وليس داخلا في الغيبة بل مستثنى. ولهذا ألف العلماء رضي الله عنهم ورحمهم في تعديل الشهود، في تعديل الرواة وتجريحهم، ما نفع الله به الأمة وعرف الناس به الحديث الصحيح من غيره. ولهذا ذكر العلماء الأشياء المستثناة من الغيبة وجمعها بعضه في بيتين، فقال: الدم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفتد ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالغيبة في هذه المصالح المتظلم يرفع ظلامته إلى القاضي أو إلى ولي الأمر أنه ظلمني فلان، ما يسمى غيبة. والمعرف يقول: هذا فلان ابن فلان، يجرحه لرد شهادته أو رد روايته. وهكذا المحدث المقصود المعرف إنسان ما يعرف إلا بالأعمش أو بالأعرج، ما هي بس، لأن ما أراد غيبة، أراد التعريف. ولهذا الرواة الأعمش والأعرج والأعمى والأعور لم يريدوا غيبتهم، إنما أرادوا التعريف. وهكذا المحذر الذي يحذر من شر يشره فلان أو فلان، يحذر من ذلك الشر الذي ينشر، فيحذر من شر فلان المبتدع الذي أظهر بدعته، أو ما أشبه ذلك من أي شر ينشره أحد من الناس قد يخفى على بعض الناس، فيحذر المسلم منه حتى لا يقع فيه الناس. وهذا المتظلم الذي يتظلم يرفع للقاضي أو للأمير: فلان ظلمني، يطلب إحالة للشارع، يطلب إنصافه. هكذا المستفتي يستفتي في ما يتعلق بزوج أو زوجة أو قريب، من هذا قول هند بنت عتبة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل يعني بخيل، ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذته من ماله بغير علمه. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني بغير إسراف ولا تبديل. فإذا جاءت المرأة تقول لمفتي أو لقاضي أن زوجها ما يعطيها أنها بقى كافر، أنها بخيل، أو أنها يظلمها بغير حق بالضرب أو غيره، هذه مستفتية ومتظلمة. وهكذا في إزالة المنكر، من يأتي إلى الهيئة أو إلى غيرهم يطلب إزالة المنكر الذي بلي به في بيته، ناس هجموا عليه ظلموه، يقول: هذا وفلان هجم علي ظلمني، يفعل كذا وكذا، يستعين بالهيئة أو يستعين بولاة الأمور. من هذا قصة فاطمة بنت قيس حين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه وتطلب نصيحته، قالت: خطبني فلان وخطبني فلان، فمن أتزوج؟ قال: أما فلان فلا يضع عصاه على عتبه، يعني ضراب للنساء، وأما فلان صعوك فقير لا مال له، ونصح بعدم الزواج منهما. فهذا من باب النصيحة والفتوى. نعم.